الشبهة 29، العنوان: لا سمع ولا طاعة لعاص. لا سمع ولا طاعة لعاص. قال الخارجي: إذا أمر الأمير بالمعصية أو أظهرها بلا تأويل سقطت طاعته بإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمن عصى الله. رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود، وصححه الألباني في تعليقه عليه. قال السني: هذا الحديث ليس على معنى نفي الطاعة له مطلقا، ولا على معنى تسويغ نقض بيعته لمجرد أمره بالمعصية كما مر في الشبهة السابقة. ولذلك لما ذكر الإمام أحمد مجموعة أحاديث كهذه التي نحن بصددها قال رحمه الله: يعني إن أمروكم بالمعصية فلا تطيعوهم، كذا في مسائل الإمام أحمد بن راهويه من رواية حرب في صفحة 395، صفحة 395 كتاب مسائل الإمام أحمد بن راهويه من رواية حرب. إذن فطاعتهم ممنوعة عند أمره لنا بالمعصية فقط، لا على معنى نقض السمع والطاعة لهم مطلقا. وبين صاحبه وتلميذه الأثرم ذلك بجلاء حتى جعل قولك هذا قول أهل البدع، فقال في كتابه ناسخ الحديث منسوخه: وأما حديث ابن مسعود وأنس فهما اللذان تأولهما أهل البدع، فقالوا: ألا تراه يقول: لا طاعة لمن عصى الله عز وجل، فإذا عصى الله لم يطع في شيء وإن دعا إلى طاعة. شبهة قديمة، هذا صاحب أحمد أثر ذاك الوقت قال: فإذا عصى الله لم يطع في شيء وإن دعا إلى طاعة. يعني دين خوارج دين مجنون سبحان الله، ما ينسجم مع أي عقل. وإنما يرد يقول: إنما يرد المتشابه إلى المفسر، فما جعل هذا على ظاهره أولى بالاتباع تلك الأحاديث، بل إنما يرد هذا إلى ما بين معناه. فقوله لا طاعة لمن عصى الله يريد، إنما يريد أنه لا يطاع في معصية كسائر الأحاديث، انتهى كلامه. وقال السندي في حاشية عروس الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قوله لمن عصى الله أي فيما به يعصيه لا مطلقا، فيما به يعصيه لا مطلقا، انتهى. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السلاطين الظلمة وأمر فيهم بشيء ونهى عن شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يد من طاعة. رواه مسلم. اجتماع الأمرين غير مستحيل، فأمر فيه بكراهة المعصية ونهى عن نزع يد الطاعة مطلقا. فتأمل: بل يعصيه في المعصية التي أمره بها فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. رواه أحمد بإسناد صحيح. ويزيد وضوحا سيرة سلفنا الأول، فقد مضى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وفيه وصف الأمير بأنه يأمر بأكل المال بالباطل وبقتل النفس المحرمة. فقال عبد الله بن عمرو لمن سأله عنه: أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. قال مبارك فوري في تحفة الأحولي مكرا قول بعض الشراح: سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، ولكن لا يجوز له محاربة الإمام. هذا كلامه، وهذا الذي نقله عن بعض الشراح هو الذي نقله الطيبي في شرحه على مشكلة المصابيح المسمى الكاشف عن حقائق السنن. إذن فبذل السمع والطاعة ليس خاصا بالسلطان العادل، بدليل ما رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: قلت يا رسول الله إن كنا بشر فجاء الله بخير، إلى قول في آخر الحديث: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وخذ مالك فاسمع وأطع. فهؤلاء أمراء غلب شرهم خيرهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، مع ذلك أمر المؤمن بقوله: تسمع وتطيع للأمير. فأي وضوح كهذا النصح النبوي لمن عرف قدر الكلام النبوي. قال ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة: فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير، فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير. فائدة: هذه الشبهة قديمة أيضا، فقد جاء في بعض المصادر أن الخوارج الأولين شهروها في وجه عثمان رضي الله عنه، فقد روى ابن شبه في تاريخ المدينة عن عروة بن الزبير قال: كذب أهل مصر إلى عثمان في الملأ المسلمين إلى الخليفة المبتلى. تأملوا في الملأ المسلمين جمهور، هذا طريق الخوارج، الفوضى دائما بس تجميع. قالوا في الملأ، يعني نحن ملأ نرسل إليك، في الملأ المسلمين إلى الخليفة المبتلى، فنذكرك الله وننهاك عن المعصية، فإنك تدعي علينا الطاعة وكتاب الله ينطق، ولا طاعة لمن عصى الله. فإن تعطي الله الطاعة نؤازرك ونوقرك، وإن تأبى فقد علمنا أنك تريد هلكتنا وهلكتك. هذا إلى آخر كلامهم، نسأل الله العافية. هذا كلام هذه الشبهة.